بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. اللؤلؤ الثمين من فتاوى المعوقين. نواصل القراءة بالسؤال 56 بعد 100: هل يصح أن يصلي بالناس من يده ملفوفة بالجبس مع وجود غيره سليم إذا كان في التعليم سواء؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك إذا كان هو إمام الحي الراتب المستقر، فهو أولى بالإمامة من غيره ولو كان مساويا له في القراءة والعلم، فلا يتقدم أحد في مسجده إلا بإذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، إلى آخره، رواه مسلم. وأما إذا لم يكونا راتبين بل كل منهما عابر سبيل، فلا شك أن الأولى منهما كامل الأعضاء وكامل الطهارة، فإن هذه اللفافة قد تمنعه من كمال الطهارة، فهو يمسح فوق الجبس أو لا يقدر على السجود الكامل، فيكون في إمامته شيء من الخلل، مع أنه لا ميزة له على غيره، والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 57 بعد 100: دخلت المسجد للصلاة فوجدت الإمام قد انتهى منها، ووجدت مقعدا يصلي وهو جالس، فأردت الدخول بصلاة معه ولا أدري هل أقف بجانبه أم أصلي جالسا؟ الجواب: صل مع هذا المقعد الذي يصلي جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، أخرجه البخاري. ولا حرج عليك أن تدخل معه ولو كان قد بدأ الصلاة منفردا، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها في الليلة التي كان عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، قام ابن عباس رضي الله عنهما عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه، أخرجه البخاري. وقد نوى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة منفردا ثم نوى الإمامة، وما ثبت في النقل يثبت في الفرض إلا بدليل. ابن عثيمين. السؤال 58 بعد 100: إذا وجد رجل أحسن من غيره للإمامة ولكنه أعرج لا يستطيع أن يثني رجليه، فهل يقدم غيره؟ الجواب: الرجل الذي تذكر أنه أحسن من غيره للإمامة وإنما هو أعرج لا يستطيع أن يثني رجله بالسجود ولا بالقعود فلا يضر ذلك، بل هو أولى من غيره بالإمامة إذا كان أحسن من غيره وأقوى، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، رواه مسلم. والنقص الذي فيه لا يخل بإمامته لأنه لم يترك واجبا عليه في صلاته. ابن سعدي. السؤال 59 بعد 100: كيف يصلي المريض جالسا؟ هل يجلس متربعا أو كهيئة التشهد؟ وما هو الدليل على ذلك حفظك الله؟ الجواب: المريض إذا صلى جالسا أو إذا صلى غير المريض النفل جالسا فإنه يتربع في حال القيام وفي حال الركوع، أما في حال السجود والجلوس فإنه يكون كهيئته في جلوس التشهد أو الجلسة بين السجدتين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا صلى متربعا، وأما في حال السجود وفي حال الجلوس بين السجدتين وفي حال التشهد فإن الافتراش هو الأقرب إلى هيئة الصحيح، وما كان هو الأقرب إلى هيئة الصحيح

أنا امرأة كبيرة السن وأعجز عن الوقوف في الصلاة، فهل لي الجلوس إذا تعبت أم أن ذلك ينقص أجري؟ الجواب: لا بأس بالصلاة جالسة عند العجز عن القيام، وذلك متى حصل تعب ومشقة وإرهاق بسبب مرض أو بسبب كبر السن بحيث يتضرر من القيام أو يزيد في المرض، فإن ذلك مبيح للجلوس، وتكون الصلاة كاملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما النافلة فتجوز حال الجلوس ولو مع القدرة، لكن ليس له إلا نصف أجر القائم، لحديث: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، أي في النافلة، والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 65 بعد 100: يوجد مريضة عندها كسر وانزلاق في الظهر وقد وضع عليها الجبس، وهي لا تستطيع الصلاة وهي واقفة كالعادة، فتصلي وهي جالسة لمدة شهر فتركع ركعة الهواء، فهل تصح صلاتها أم لا؟ الجواب: نعم صلاتها تصح، لأنها لا تستطيع القيام، والقيام فرض في الفريضة مع القدرة، فإذا كانت لا تستطيع القيام لانزلاق في ظهرها فإنها تصلي جالسة، وإن كانت تستطيع القيام معتمدة على الإمساك بعصا أو بالجدار فعليها أن تصلي قائمة، وعليه فإن صلاة هذه المرأة في المدة الماضية صحيحة لكونها لا تستطيع القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ابن عثيمين. السؤال 66 بعد 100: لي والد مريض مصاب بشلل في الجهة اليسرى من جسمه حيث أصبحت عاطلة تماما عن الحركة، فلذلك لا يستطيع المشي ولا الحركة ولا قضاء الحاجة في الأماكن المخصصة لذلك بنفسه، وهذا منذ 10 سنوات، ولكنه قبل 3 أو 4 أشهر اشتد عليه هذا المرض أكثر، فهل يجوز له ترك الصلاة لهذا السبب الذي به لا يستطيع التطهر للصلاة أم لا؟ فإن كان لا يجوز له ذلك فكيف العمل في طهارته وفي صلاته، وماذا يعمل بما تركه من صلوات فيما مضى في فترة مرضه لاعتقاده أنه ما دام كذلك فهو معفى من الصلاة؟ الجواب: المسلم لا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا، ولكنه يصلي على حسب حاله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فيجب على والدك الذي أصيب بهذا الشلل الذي عطل حركته ولم يستطع معه القيام والذهاب إلى أماكن قضاء الحاجة والوضوء بنفسه، فهذا يجب عليه أن يصلي ولا تسقط الصلاة عنه، ولكنه يصلي على حسب حاله، فإذا كان يستطيع الوضوء بأن يوضئ نفسه بيده الصحيحة أو يوضئه غيره ممن يعينه على الوضوء فإنه يجب عليه ذلك، وإن كان لا يستطيع الوضوء بالماء فإنه يتيمم بالتراب بأن يضرب على التراب بيده الصحيحة ويمسح وجهه ويمسح على كفيه ولو بيد واحدة ويصلي، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الآية 66 من سورة المائدة. وإذا كان لا يستطيع أن يتيمم بنفسه فيممه غيره بأن يضرب أحد أوليائه أو الحاضرين عنده بيديه على التراب ويمسح بهما وجهه ويديه وينوي هو الطهارة بذلك ويصلي على حسب حاله جالسا أو على جنب ويومئ برأسه للركوع والسجود حسب الاستطاعة فإذا كان لا يستطيع الإيماء برأسه لأجل الشلل الذي فيه فإنه يومئ بطرفه بالركوع والسجود. وهكذا فالدين يسر ولله الحمد، لكن ليس معنى هذا أن يترك الصلاة نهائيا، وإنما يصليها على حسب حاله كما ذكرنا، ويجب عليه أن يقضي الصلوات التي تركها بحسب استطاعته. ابن فوزان. السؤال 67 بعد 100. رجل طاعن في السن وبه عاهة لا تمكنه من السير، ولكن يستطيع قيادة السيارة لمسافات قريبة، ويصلي الفروض الأربعة في المسجد ما عدا صلاة الفجر، يصليها بمنزله، وعندما نصحناه طالبنا بفتوى بعدم جواز صلاته تلك، أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: الصلاة مع الجماعة في المساجد واجبة على الرجل مع الاستطاعة، أما من لا يستطيع في كل الصلوات أو بعضها لعذر شرعي كالخوف والمرض والإعاقة البدنية فإنه يصلي في بيته ولا حرج عليه، وما كان يستطيع حضوره من الصلوات وجب عليه حضوره، وما لا يستطيعه فإنه يصليه في بيته، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ابن فوزان. الآية 68 بعد 100. سائل يقول: إنه شاب يبلغ 17 من عمره، ومنذ كان عمره 12 أصيب بشلل نصفي ولا زال به إلى الآن، وكما يصف نفسه حريص على دينه، يصوم شهر رمضان ويصوم أيام التطوع غالبا، ولكنه منذ أصيب بهذا المرض ترك الصلاة رغم حرصه عليها سابقا، والسبب هو إحساسه بما قد ينزل منه مما ينقض الوضوء إلى درجة أنه ركب له جهاز لتصريف بعض ما قد يخرج منه دون أن يتعرض جسمه لشيء منه، ولا يستطيع الاستغناء عن هذا الجهاز ولو لبضع دقائق، مما يجعل عملية الوضوء بالنسبة له أمرا شبه مستحيل، ولو صلى وهو بتلك الحالة لم يخلو من الوساوس والشكوك في عدم قبول صلاته وعدم صحتها، وهذا ما جعله يترك الصلاة رغم حرصه عليها وأسفه على تركها، حتى إنه أحيانا يشعر بضيق شديد وتعاسة شديدة تجعله يكره كل شيء، فبماذا تنصحونه نحو هذه الشكوك والوساوس ونحو ما يجب عليه بالنسبة للطهارة للصلاة؟ الجواب: إن الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة على المسلم المكلف ما دام عقله ثابتا وما دام إدراكه صحيحا، ولكنه يصلي على حسب حاله واستطاعته، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالمريض يصلي على حسب حاله كما قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن. والمسافر أرخص الله له في أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الصلاتين إذا احتاج إلى الجمع، فدل هذا على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، وإذا كان يستطيع المسلم الطهارة بالماء فإنه يجب عليه أن يتطهر بالماء للوضوء والغسل، وإن كان لا يستطيع ذلك أو لا يجد الماء فإنه يتيمم بصعيد طيب، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الآية السادسة من سورة المائدة. وهذا السائل الذي أصيب بشلل نصفي وصار في حالة لا يستطيع الإمساك بالبول والغائط ويخرجان منه بواسطة مصرف ركب له، كل هذا لا حرج فيه ولا يمنعه من أن يصلي الصلاة في وقتها على حسب استطاعته. وإذا كان لا يستطيع أن يتوضأ فإنه يتيمم بالتراب ويصلي. وإذا كان الخارج يخرج باستمرار ويخرج من غير شعوره فإن هذا لا يؤثر على صحة صلاته، يصلي ولو خرج منه الخارج في الصلاة لأن صلاته صحيحة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا يصلي على حسب حاله، يتوضأ إن استطاع الوضوء ولو بالإعانة عند دخول الوقت، وإذا كان لا يستطيع الوضوء فإنه يتيمم عند حضور الصلاة ويصلي في الحال على حسب حاله، ولا يؤثر عليه خروج الخارج وهذه الوساوس التي تعرض له من الشيطان فلا يلتفت إليها. أما تركه للصلاة فيما مضى فإنه خطأ كبير، كان الواجب عليه أن يسأل، فالواجب عليه أن يحافظ على الصلاة في المستقبل ويصلي على حسب حاله ويتطهر على حسب حاله كما ذكرنا. ابن فوزان. السؤال 69 بعد 100. رجل مريض في ظهره، قال له الطبيب لا بد أن تلزم الفراش بصفة مستمرة لمدة شهر أو تزيد، تنام على ظهرك، فكيف يصلي في هذه الحالة؟ الجواب متى شق عليه القيام والقعود صلى على جنبه، فإن عجز صلى مستلقيا على ظهره فيصلي بالنية فيكبر ويقرأ وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود وهو على فراشه لوجود العذر الذي ألزمه الفراش، والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 70 بعد 100. سائل يقول إنه انقطع عن أداء الصلاة لمدة 2.5 سنين بسبب مرض الشلل النصفي الذي أصابه، واستمر معه خلال هذه المدة، وبعدها استطاع الجلوس وبعض الحركة اليسيرة فعاد إلى أداء الصلاة والصيام حسب قدرته، ولكنه تألم للسنتين والنصف بسبب تركه للصلاة والصيام خلالها ولا يستطيع القضاء، فما العمل وماذا يجب عليه؟ الجواب المريض يصلي على حسب حالته، إما قياما إن كان يستطيع أو قعودا أو على جنبه أو مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويمئ بالركوع والسجود، فتركك للصلاة في فترات المرض خطأ منك ما دام عقلك ثابتا وتفكيرك موجودا، فإنك تصلي على حسب حالك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالحاصل أن المريض لا يترك الصلاة ما دام عقله موجودا وتفكيره سليما، فإنه يصلي على حسب حاله، فعليك أن تقضي الصلوات التي تركت مع التوبة إلى الله. ابن فوزان. السؤال 71 بعد 100. هناك إنسان مريض إذا ذهب إلى المسجد لا يستطيع الصلاة واقفا مع الناس لخوفه منهم، فيجلس من شدة الخوف، وكذلك لا يستطيع القراءة، فتنقلب عليه الحروف في الصلاة علما بأنه يصلي ويقرأ بصورة طبيعية إذا كان في البيت، فهل يجوز لهذا الرجل أن يصلي في بيته؟ الجواب إذا كان الإنسان في بيته يستطيع أن يصلي الفريضة قائما، فإذا ذهب إلى المسجد لا يستطيع القيام، إما لتعبه من المشي أو لخوفه من الناس أو لأي سبب من الأسباب، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من يقول يصلي في بيته قائما ولا يجوز أن يذهب إلى المسجد ويصلي قاعدا، وعللوا هذا بأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به، وصلاة الجماعة واجب تصح الصلاة بدونها. ومن العلماء من يقول بل يجب عليه الذهاب إلى المسجد لأنه دعي إلى الصلاة، وصلاة الجماعة واجبة عليه، فليذهب إلى الصلاة، ثم إن استطاع أن يصلي قائما فعل، وإن لم يستطع فليصلي قاعدا، وهذا القول أصح، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الرجل دعي الى الصلاة وسمع النداء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فاجب، فليجب. ثم اذا وصل الى المسجد ان قدر على القيام قام، والا صلى جالسا. وهذا القول هو الصحيح، والقيام ليس بركن في حقه الان لانه ليس بقادر عليه. اما اذا كان يختل عقله في المسجد بحيث لا يدري ما يقول فهذا عذر في ترك الجماعة فليصلي في بيته. ابن عثيمين. السؤال 72 بعد 100. انا رجل كبير في السن واقوم بمد رجلي واصلي قاعدا بالمسجد، ويوجد شخص يقول انه لا يجوز ذلك، اذا كان امامك مصاحف ارجو افادتي. الجواب انت معذور لعجزك عن القيام، فقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. ولك عذر في مد رجليك امامك، ولو كان هناك دواليب فيها مصاحف فانها في المعروف المعتاد بعيدة عن القدمين غير ملاصقة، ثم هي مرتفعة عن مستوى الارض، ثم انك معذور ولا تقصد الاستهانة بها، فلا حرج عليك في مد رجليك للعذر الذي ذكرت، والله اعلم. ابن جبرين. السؤال 73 بعد 100. سئل الشيخ محمد ابن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله عمن لم يتمكن من صيام رمضان عام 84 للهجرة الى الان بسبب انه اصيب بكسور في العمود الفقري وشلل في الرجلين، وانه صام رمضان عام 85 للهجرة. الجواب ان صيام رمضان عام 84 واجب عليك الى الان، لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، الاية 85 بعد 100 من سورة البقرة. ولان برأك مرجو فيجب عليك صيامه ما استطعت، للآية السابقة. اما تأخيرك له في عامي 85 و86 فان كنت مستطيعا لصيامه فيجب عليك ان تطعم عن كل يوم مد بر لمسكين، لقول ابن عباس وابن عمر وابي هريرة، وهو قول مالك واحمد والشافعي. وان كنت غير مستطيع فلا شيء عليك، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، محمد بن ابراهيم. السؤال 74 بعد 100 من عبد العزيز بن عبد الله بن باز الى حضرة الاخ المكرم وفقه الله لكل خير، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد كتابكم الكريم وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الافادة انك كبير السن واصبت بمرض الشلل في نصف جسمك ولا تقدر على الصيام، واذا صمت اشتد عليك المرض الى اخر ما ذكرت، ورغبتك في الفتوى كان معلوما. الجواب اذا قرر الاطباء المختصون ان مرضك هذا من الامراض التي لا يرجى برؤها فالواجب عليك اطعام مسكين عن كل يوم من ايام رمضان ولا صوم عليك، ومقدار ذلك نصف صاع من قوت البلد من تمر او ارز او غيرهما، واذا غديته او عشيته كفى ذلك. اما ان قرروا انه يرجى برؤه فلا يجب عليك اطعام، وانما يجب عليك قضاء الصيام اذا شفاك الله من المرض، لقول الله سبحانه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، الاية 85 من سورة البقرة. واسأل الله ان يمن عليك بالشفاء من كل سوء، وان يجعل ما اصابك طهورا وتكفيرا من الذنوب، وان يمنحك الصبر الجميل والاحتساب، انه خير مسؤول. ابن باز. السؤال 75 بعد 100. رجل معاق في قدميه ويلبس طرفا صناعيا عليهما، ولا بد من أن يلبس سروالا طويلا تحتهما، فماذا يفعل إذا أراد الحج أو العمرة حيث لا يستطيع خلع هذا السروال للضرورة المذكورة في السؤال؟ والسروال مخيط، أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: يعتبر هذا عذرا مبيحا له لباس هذا السروال المخيط، كذا لبس الطرف الصناعي، ولا حرج عليه في لبس الجوارب فوق الطرف الصناعي، وكذا لبس الخف، فقد ورد الإذن في ذلك عند الحاجة. فروى أحمد وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة فقال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. رواه البخاري. فإذا جاز لبسهما للعدم جاز لبسهما للضرورة في الطرف الصناعي، ومع ذلك فالأحوط أن يفدي فدية محظور، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة قياسا على فدية الحلق ونحوه، والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 76 بعد 100: شاب يبلغ من عمره 20 عاما وهو مصاب بسيلان الدم، أي عنده جرح في كوعه يسير الدم منه، وهو أعرج أيضا وهو لم يحج، فيريد الحج هذا العام، فماذا يصنع وهو خائف من زحمة الحجاج في هذا العام أن يقع له جرح بسبب سيلان الدم له؟ الجواب: إذا كان هذا الشاب مستطيعا بماله ولكنه غير مستطيع بميزانه، فإنه يوكل من يحج عنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده الحج شيخا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فإذا كان هذا الرجل لا يستطيع الحج لكونه أعرج، ولأنه إذا جرح بأي جرح لا يرقأ دمه بل ينزف، وهذا خطر على حياته، فهو معذور من أجل الجرح مع مشقة الازدحام، وإن حج فلا إثم عليه. وإذا كان يرجى برؤه فإنه يؤخر حتى يشفيه الله. ابن عثيمين. السؤال 77 بعد 100: رجل يرغب في أداء العمرة في رمضان ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معوق ومشلول، فهل يستطيع العمرة بثيابه وهل عليه كفارة؟ الجواب: نعم، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يناسبه من اللباس الآخر الجائز، وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يوزعها على الفقراء، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام. هكذا قال أهل العلم قياسا على ما جاء في حلق الرأس، حيث قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية 96 بعد 100 من سورة البقرة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام 3 أيام، وأن الصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك ذبح شاه. ابن عثيمين. السؤال 78 بعد 100: رجل مريض وكبير السن ويطاف به حول الكعبة محمولا على الخشب ويسعى في العربة ويقول: هل لي من الأجر مثل الذي يطوف بنفسه أم لا؟ الجواب: عليه أن يفعل ما يقدر عليه من العمل، حيث إنه يعجز عن الطواف والسعي بنفسه، فإن الطواف به محمولا يجزيه وله الأجر بقدر نيته وعلى قدر نصبه ونفقته. وقد ورد في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، أي أن المريض قد يعجز عن الصيام والقيام ونحو ذلك، فيكتب الله له ما عجز عنه بسبب المرض وكذا ما عجز عنه لأجل السفر، والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 79 بعد 100. لي والدة تبلغ من العمر 40 عاما ولم تؤدي فريضة الحج، وذلك لعدم استطاعتها على القيام من ألم في قدميها منذ طفولتها، هل يجوز لي أن أحج عنها؟ وهل عليها إثم بتأخيرها الحج إلى هذا الوقت؟ أفيدونا. الجواب: إذا كانت والدتك لا تستطيع القيام لمرض في قدميها من الصغر وهي مقعدة لا تستطيع المشي والقيام، فإن كان يمكن أن تحج معكم ويطاف بها محمولة ويسعى بها محمولة وترمو عنها الجمار وتقف معكم في عرفات وفي مزدلفة ومنى، فإنه يتعين ذلك. أما إذا كانت لا تستطيع أن تحمل في الطريق إلى الحج، فحينئذ يعتبر هذا مرضا مزمنا، فيجوز لها أن توكل من يحج عنها بشرط أن يكون الوكيل قد أدى حجة الإسلام عن نفسه أولا. ابن فوزان. السؤال 80 بعد 100. أنا فتاة مقعدة في كرسي متحرك ولم يتمكن الأطباء من معرفة علاج لي، هل يجوز لي أن أكشف عن وجهي واضعا حجابا على رأسي بدون زينة، علما بأنهم ينظرون إلي نظرة شفقة؟ الجواب: كأن هذه السائلة في المستشفى، فإنها إذا كانت في بيتها فلا حاجة لها إلى هذا السؤال، لأن الغالب أن الذين في البيت محارم، وغير المحارم ليسوا دائما عندها، وإذا حضروا وجب عليها ستر وجهها. أما إذا كانت في المستشفى فإن الواجب عليها أن تستر وجهها عن الرجال إلا ما دعت الحاجة إلى كشفه، لأن الحاجة في مثل هذا تبيح كشف الوجه، لأن العلماء يقولون إنما حرم تحريم الوسائل تبيحه الحاجة، بخلاف المحرم تحريم المقاصد فإنه لا يبيحه إلا الضرورة. ابن عثيمين. السؤال 81 بعد 100. أنا رجل مقطوعة رجلي ولي زوجة أصيبت بمرض وحولت إلى إحدى المستشفيات في المملكة، وكنت معها حتى توفيت، ثم نقلت بعد وفاتها إلى المقبرة بواسطة سيارة الإسعاف، وبعض العاملين في المستشفى وأنا معهم عند إنزالها إلى القبر أنزلها أولئك الرجال الأجانب إلى القبر وحدهم، أما أنا فعاجز بسبب رجلي، وأنا محتار في هذا الأمر، هل علي إثم في ذلك؟ وهل في إنزال المرأة في قبرها من رجال أجانب شيء؟ أفيدوني. الجواب: ليس في إنزال المرأة في قبرها حرج إذا أنزلها غير محارمها، وإنما يشترط المحرم للسفر بالمرأة لا لإنزالها في قبرها، والله ولي التوفيق. ابن باز. السؤال 82 بعد 100. تقول السائلة: هناك بنت مشلولة في يديها ورجليها وعجز الأطباء عن علاجها، وسمع أهلها برجل يعالج بطريقة خاصة حيث إنهم يضعون الكمون تحت رأسها وفي الصباح يأخذونها إلى الرجل ومعهم هذا الكمون، فيقول لهم بأن بها مسا من الجنون، فطلب منهم أن يأتوه بجدي فأخذوا له الجدي، فبدأ الرجل يسن السكين فصار الجدي مشلولا مثل الطفلة، وبعد ذلك قطع شيئا من أذن الجدي ومسح بها عند أنف الطفلة ووراء أذنها، وأمر الجدي بالذهاب، فقام مسرعا وقال لهم: ابنتكم بخير إن شاء الله، فقامت الطفلة كأن لم يكن بها شلل، وبعد ذلك كتب لها بعض الأدوية من الحشائش لتتابع العلاج في البيت لكي تشفى تماما، وقبل أن يبدأ في مخاطرتهم يبدأ بسم الله ويقرأ آية الكرسي، ثم يأخذ هذا الكمون وينظر فيه ويبدأ يقول ويوصف حالة المريض ما به ومتى وكيف. أرجو أن تدرسوا هذه القضية وتفيدون برأيكم في هذا، وإن كانت الإجابة بمنع هذا العمل فما الدليل، علما بأن أهل هذه الطفلة سألوني عن الجواب فلم أستطع أن أجيبهم وكتبت إليكم. أفيدونا، أفادكم الله. الجواب: هذا العمل يدل على أن الرجل كاهن يستخدم الجن ويتقرب إليهم بما يريدون، وأما جعلهم يقومون تحت الرأس وقطع أذن الجدي وما أشبه ذلك فهذا تلبيس حتى لا يكشف أمره، وإنما هو رجل مستخدم للجن. وقد يكون بعض الجن مس المرأة في شيء حتى حصل لها ما حصل، ثم اتفق معهم على أن يتركها فتركها فحصل الشفاء، وليس في الحقيقة من جهة قراءته، وإنما يلبس على الناس بقراءة آية الكرسي أو بسم الله عند إعطائهم الكمون. كل هذا تلبيس، والواجب عدم الذهاب إلى هذا الرجل وأشبهه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أهل السنن. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الكهان: لا تأتوهم، وهذا منهم، فإن عمله هذا يدل على أنه يستخدم الجن ويسألهم ويتفق معهم على ما يريدون ويعطونه ما أراد حتى يعبدهم من دون الله، ويعطيهم ما يريدون حتى يخدموه، فلا يجوز سؤال هذا، ولا يجوز أخذ علاجه، ولا الذهاب إليه بالكلية. ابن باز: من فضلك تابع بقية المادة.